بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق عن النفس، وقلنا بأن النفس بمعنى رفع ما ثبت واقعا، هذا مستحيل على الله عز وجل، وأما بمعنى رفع ما ثبت ظاهرا فالله عز وجل أظهر دوام الحكم لمصلحة من المصالح، ثم يرفع هذا الحكم الذي ثبت دوامه ظاهرا. هذا النسخ بهذا المعنى ممكن في حقي الله سبحانه، ولا فرق. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. في النسخ بهذا المعنى، النسخ بهذا المعنى ممكن ولا فرق في إمكانه بين أن يكون بعد حضور وقت العمل كما المشهور اشترطوا هذا الشرط، أن النسخ يكون بعد حضور وقت العمل، وبين أن يكون قبل حضور وقت العمل، فحتى قبل الحضور يجوز النسخ بهذا المعنى. ليش؟ يقول لأنه أي محظور يلزم منه، المحظور المتصور هو احد امرين وكلاهما لا يلزم. المن انا قاعد اتعرض طبيعي، لا تنسون النسق قبل حضور وقت العمل، اريد نثبت انه ممكن. اذا اريد النسق قبل حضور وقت العمل، اي محظور يلزم؟ احد محظور، كلاهما لا يلزم. الاول أنه يلزم محذور البداء، بمعناه المستحيل، لأن البداء يجينا إن شاء الله اليوم، له معنيان. أحد المعنيين مستحيل، وهو ماذا المعنى المستحيل؟ أن يكون البداء بمعنى ظهور الشيء بعد أن كان، بعد أن كان شنو؟ مستورا وخفيا. هذا مستحيل. وعدنا بداء بمعنى ثاني اليوم ناخذه إن شاء الله، بمعنى ممكن، بهذا المعنى ممكن، بمعنى شنو؟ إظهار ما أخفي، مو ظهور ما خفي، إظهار ما أخفي. فالله عز وجل يخفي أن هذا الحكم غير مستمر، يخفيه، وبعد ذلك يظهر ما أخفاه. هذا المعنى للبدء ممكن. الأول ماذا؟ مستحيل. ليش الأول مستحيل؟ لأن البدء بمعنى ظهور ما خفيه ظهرني الشيء الذي كان أول خفي علي. ليش مستحيل على الله عز وجل؟ لأنه يلزم تغير إرادة الله عز وجل. مع بقاء الفعل بذاته وعنوانه فالتوجه إلى بيت المقدس مثلا إذا قلنا ظهر لله عز وجل ما خفي عليه أولا، خفي عليه أولا خطأ عليه أولا أنه لا توجد مصلحة في التشريع الدائمي لهذا الحكم، الآن ظهر له أنه مصلحة ما موجودة فيرفع الحكم. فالفعل بذاته باقي، هو التوجه إلى بيت المقدس هو وعنوان باقي، لأنه أنطى عليه عنوان ثانوي جديد. بعض مرات قد يقرأ عنوان ثانوي جديد. فالله عز وجل أولا يقول للمسلمين لا تقتلوا الكافرين، الآن طلع عنوان جديد. شنو عنوان جديد؟ المسلمين قووا ما شاء الله، اقتل المشركين حيث وجدتموه. هنا تغير العنوان، عنوان ثاني جديد صار قوة مسلمين، هذا لا بس. اما اذا الفعل نفسه باقي هو ذات وعنوانه ما تغير، فنتخش يستذب حينئذ البدء يعني يستذن ماذا؟ أنا أتغير الإرادة، يعني ظهر لله أنه مصلحة ما أكو بناء أول أكو مصلحة، الآن تبين مصلحة ما موجودة داعمية هذا الحكم، فلأجل ذلك تتغير إرادته. هذا مستحيل في حق الله عز وجل. ليش مستحيل؟ لأن يلزم جهله. في حقنا ممكن، انا اقول لك افعل في كل يوم كذا، اشرب الشربة في كل يوم، تخلى اول الصبح، بعدين ظهرني لا من خلال الدراسات في المختبرات ظهر لي هلا بيخرب هذا شرب الخل بناء الزين كل يوم، فقلت لك لا تشرب الخل فسوف تتغير إرادتي. نتيجة ماذا؟ أنه اتضح لي ما لم توجد مصلحة داعمية. هذا ممكن، الفعل هو نفسه باطل، عنوان جديد ما طلع لي، تتغير إرادتي بسبب أول كان بناءك ومصلحة الآن بنائي ما أطمئن. في حقنا ممكن، يعني الجهل علينا ممكن، أما على الله عز وجل ما ممكن. فإذا البداء بمعنى ظهور ما خفيه مستحيل على الله. إذا واحد قال لك ليش مستحيل شو تجاوبه؟ قل له لأن الفعل، لأن ظهور ما خفيه مع افتراض أن الفعل بذاته باقي لم يتبدل إلى فعل ثاني، وعنوانه ما تبدل، عنوان ثاني ما تبدل، فلازمه أن إرادتي لما تغيرت لازمه ماذا؟ أنه أول كان بناء مصلحة موجودة دائمية، الآن تبين ماكو مصلحة في شغل خلي كل يوم، هذا معناه جهل. بسبب جهلي تتغير إرادتي. في عقل ممكن، في عقل ممكنات، في عقل لا ما ممكن. فهذا هو الوجه في استحالة البداء بمعنى ظهور ما خفي. لما نقول مستعد عقل لا، هذا سببه، لأنه يستلزم عن الفعل بذاء الذي بذاته باقي وبعنوانه باقي إرادة الله تتغير. لا يجب يتغيرها إلا ماذا؟ أول إنسان بناء مصلحة والآن تبناك مصلحة، هذا معناه جهل على الله. فإذا أن نسف قبل وقت العمل إما أن يلزم منه البدع بمعنى ظهور ما خفي، إما هالمحذور يلزم، وإما أن يلزم منه يا محذور المحذور الذي بيناه أول ما دخلنا في النسخ، أول ما دخلنا في النسخ في المحاضرة السابقة قلنا الإشكال الذي أورد على النسخ ما هو إشكال؟ الإشكال الذي أورد على النسخ تذكروا هيك كان الإشكال سياقته، أنه في هذا الحكم الدائمي إما مصلحة موجودة إما ما موجودة. إذا موجودة تعصل نسخة وإزالتها مجوز، أنا ربي مطع شلون تزيلها أنا؟ إذا نبي نصلحها شلون الشرع بالأول دائما على وجه الدوام؟ فيلزم إما امتناع أصل النسخ على يا تقدير وجود النسخ، إما امتناع تشريع الحكم الذي نسخناه، أصل تشريع يكون ممتنع إذا مصلحة ما موجودة فيه، مصلحة في تشريع الدائم. فالإشكال الذي يلزم عليكم السلام ورحمة الله من النسخ قبل وقت العمل إما البداء بمعنى ظهور ما خفي، وإما هذا الإشكال وهو أنه يلزم إما امتناع أصل النسخ أو امتناع الحكم المنسوخ. ولكن كلا هذين المحذورين الشيخ الآخون يقول غير لازم. ليه غير لازم؟ لأن الله عز وجل لم يشرع الحكم على سبيل الدوام، يعلم مدي مصلحة تشريع على سبيل الدوام، وإنما الله يظهر لمصلحة لحكمة يظهر أن هذا الفعل دائم يسكت عن كونه مؤقتا. فسواء النبي كان يدري او ما يدري، قلنا ترى ما يأثر، فالحكم رئيس الدوامة ماذا؟ واستمراريته ماذا؟ ظاهرية لا واقعية. ثم الله يوسع الاستمرارية الظاهرية، هذا معقول بعد لازم محدود بدا ظهور ما خفي ما يلزم. الله من أول يبنى هذا حكم مؤقت لكن أظهر دوامة لمصلحة، ولا يلزم الإشكال الثاني نبي مصلحة في دوامة يا نبي، نقول لك لا نبي في دوامة بلي نبي. تقول لي ليش شرع الله على سبيل الدوام؟ أقول لك ما شرع الله على سبيل الدوام واقعا، ظاهرا شرعه دائما لمصلحة. إشكالك بعد شنو؟ فإذا حصيلة بحثنا في النسخ صار شو استفدنا؟ خلصت ترى هذا المقدار، استفدنا هالمقدار أن معنى النسخ شنو؟ هاي النقطة الأولية اللي عرفناها، وأن النسخ معناه ماذا؟ أن النسخ معناه رفع ما كان له دوام لكن دوام شلون؟ ظاهري. فالنسخ رفعا لكن إثباتا بالحاضر الظاهر. والنقطة الثانية اللي سألناها اليوم أنه ما دام رفع الدائم الظاهري رفع الحكم الذي هو دائم ظاهرا، لا فرق في جواز النسخ بين من وبين من، أن يكون قبل حضور وقت العمل وأن يكون بعد حضور وقت العمل. لا يلزم أن يكون بعد حضور وقت العمل كما اشترط المشهور. لماذا لا يلزم؟ يقول لأن النسخ إذا كان قبل العمل يلزم محذور. شو نقول يا بدا بمعنى ضرب ماخطي، لا بمعنى الإشكال الذي بيناه بعد سابقا، وهو إما امتناع النسخ أو امتناع حكم منسوخ، وكلاهما لا يلزم. ليش؟ هذا المفروض أن الحكم دوام ظاهر لا واقعي. لو كان واقعي يلزم الإشكال، أما لو كان ظاهر أظهر الله دوامه لمصلحة فإشكال بعد ما أكون. أقرأ العبارة، يقول وحيث عرفت أن النسخ بحسب الحقيقة يكون دفعا، وإن كان بحسب الظاهر رفعا. بحسب الظاهر ورفع، لأن إلى دوام ظاهري فرفع يصير، لكن بحسب الواقع ليس رفع، فلا بأس به يعني بالنسخ مطلقا، يعني حتى قبل هو قاعد يفسر ولو كان قبل حضور وقت العمل. ليش؟ لا يقول أنا شلزم مولانا، يقول شلزم أحد أمرين مذني كلاهما لا يلزم، لعدم لزوم البدء المحال في حقه تبارك وتعالى. البدء المحال ياهو بمعنى ظهور ما خفي، اللي به اليوم راح نقرأ ما يلزم. لعدم لزوم البدء المحال في حقه تبارك وتعالى، ذلك البدء بالمعنى المستلزم الذي هو محال، بالمعنى المستلزم لتغير إرادة الله، يكون إرادة تغير مع اتحاد الفعل ذاتا وجهة، جهة يعني عنوانا، الفعل ذاته باقية عنوانا باقي ما تغير عنوانه، ما طبع عنوان جديد، لكن إرادة الله تتغير، هذا مستحيل. لأن ليش تغير هذا الفعل باقي وعنوانه باقي؟ لا بد العدل على أنه أول كان بناء في مصلحة في دوامه، الآن ما في مصلحة، اشتبه هذا ما يسوق. الله يشتبه تتغير إرادته لأجل تغير أظهر للمصلحة بعد ما كانت خفية، في حقنا ممكن أم في حق الله ما يصير. فلا بدا يلزم، ليش ما يلزم؟ بعد شوية أقوله. هو لا يلزم شنو؟ هو لا يلزم شنو؟ ولا لزوم امتناع، هنا مش موجود، وإلا لزمه. بس هو المناسب يكون شيء صغير، المناسب يكون شيء صغير، كما السيد الحكيم رضوان الله عليه النبى في حقائق الأصول، مناسب أن يصير ولا لزوم، وإن كان بعض المحشين محاول أن يمشي العبارة ولو على ما هو الموجود. هم حاط المناسب ولا لزوم، لا يلزم بدا ولا يلزم شنو؟ الإشكال الذي بيناه في صدر النسخ شنو؟ ولا يلزم امتناع النسخ أو إيش يسمونه الحكم المنسوخ، امتناع حكم المنسوخ. أقول هذا تصوير شلون امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، باعتبار أن الفعل إن كان مشتمل على مصلحة موجبة للأمر به، يعني بين كيف يلزم أحد من امتناع النسخ أو الحكم المنسوخ، تصوير شلون الفعل يعني إن كان مشتمل على مصلحة موجبة للأمر به امتنع عنه عنه، إذا به مصلحة في تشعب الحكم الدائمي، وإلا إذا ما به امتنع الأمر به أصل الأمر به غير جائز. وذلك هل وذلك تدري تعليل علما مولانا؟ تدري تعليل علما؟ امشي قبل، يقول لعدم لزوم البدء من أول ولا لزوم امتناع النسخ أو الحكم منسخ. ليش ما يلزم أحد هذين؟ لا تدري ليش ما يلزم أحد هذين؟ تدري ليش ما يلزم أحد هذين؟ يقول لأن الدوام هذا الفعل ليس دواما واقعيا حتى يجي إشكال، الدوام ظاهري، وذلك لأن الفعل أو دوامه لم يكن. ليش قال الشيخ الفعل أو دوامه؟ الفعل في النسخ قبل وقت العمل، أو دوامه في النسخ بعد وقت العمل، لم يكن متعلقا لإرادته، وما يريد دوامه واقعا، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي، بسبب النهي لا يستلزم تغيير إرادة الله. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه، فلا يستلزم نسخ أمره بالنهي تغيير إرادته. هذا تغيير إرادته في النسخ بعد وقت العمل. ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كونه مش العفو، هذا بعد من يحتاج هذا تغيير إرادة ولم يكن الأمر بالفعل من جهة كوني فعل مشتمل على مصلحة. لا لا لا لا لا لا ليش أمر به الله وأظهر دوامه؟ يقول وإنما كان إنشاء الأمر به أو إظهار دوامه، هاي إنشاء الأمر به في النسخ قبل العمل، إظهار دوامه في النسخ بعد وقت العمل، عن حكمة ومصلحة إظهار الدوام أو أصل إنشاء كان لمصلحة فكان يظهر الدوام لمصلحة، الآن أظهر بعض عدم دوام هذا النسخ. كما يقدر بدا تغير الإرادة أو المحذور الثاني أبدا أبدا مولانا الحمد لله انتهينا منين من النسخ. نجي الآن علما إلى البداء، قلنا البداء شنو فرق عن النسخ؟ النسخ في التشريعيات، والبداء وين قلنا يصير؟ في التكوينيات. مثل من البداء وين؟ مع القراقم مع بلي قوم يونس أخبرهم أول ينزل عذاب بعدين بداء طلعوا أطفال نساء شيوخ للصحراء بكوا اتنادوا استغاثوا ارتفع عنهم البلاء وظنوني الذئب مغاضبا فظن أن إلى آخره. هو بناء على أنه ماذا؟ قوم بعد انتهى هذا هو بعدين صار بدا. البدا شلون؟ من عقائد الشيعة أن البداء ثابت في حق الله عز وجل، وقد وردت روايات أنه ما عبد الله بمثل البداء. رواية ترى مهمة، ما عبد الله بمثل البداء. الصدق ترى هي قضية مهمة، إذا البداء ما نريد نقول به فصدق للفقير ما راح تصير بعد. ويقول ان الصدقة تدفع ال... فشلون يصير تدفع البلاء اذا بدأ مع شيء ثمان؟ على اي حال فالبداء ثالث، هذا عند الشيعة عبر، لكن البداء شلون يصير ثالث؟ لازم هو جهل الله عز وجل، مو بدا له، بدا له يعني شنو بدا له؟ يعني ظهر له ما خفي، ما خفي شنو نقول عنه أو له ما أدري شنو نقول. فأول شيء خفي بعدين إذا ظهر يقال بدأ، هلا ما خاطع له شيء ثم يظهر لازم وجهه. فشلون الروايات تقول ما عبد الله بمثل البداء؟ شنو الجواب؟ فالآخوند يعطي للبداء معنى ثاني، معنى ثاني يعطي، يقول البداء له معنيان، المعنى الأول بمعنى ظهر ما خفي، ظهور ما خفي، هذا المعنى في حقنا ممكن، أول يخفى عليه شيء بعدين يظهر لله. مولانا الله علام الغيوب، أقول اشتبهت اشتبهت مولانا هذا استصعد، هذا بدأ يعني بمعنى ظهر ما خفي لي، هاي في حقنا ممكن، لا في حق الله يزن فيه الممن، بس اكو بدأ بمعنى ثاني بمعنى ماذا؟ اظهار ما اخفي، فالله عز وجل اخفى ان قوم يونس سوف يرتفع البلاء، أفضل ليش أفضل؟ لمصلحة سنية المصلحة أتوا خشواتي إذا كانوا يبتدع عنكم البلاء هذول ما يصيرون خشواتي مثلا سنعطون هاي المصلحة، فأخفى عليهم ذلك ثم أظهر لهم عن البلاء ماذا؟ ماكو سلامات رجحوا. فليش شو يسوي؟ أول يخفي ثم يظهر، قلنا لمصلحة موجودة. أي هو هذا المصلحة عشان التوبة يرجعون حتى يكون خوش خواجة. بس أقول النبي لازم يدري ولا؟ إيش النبي يختلف؟ أنت تشيلك شغل بتشيل، ما تقول لي النبي يدري ولا نبيهم؟ يونس ابن متى بعد؟ شا الإنسان يدري ولا لا؟ الإنسان يختلف، لأن النبي مر حين الإلهام حين ما أدري الوحي ما أدري شلون، والنبي توصل للأخبار. مرة يتصل بعالم شنو ذاك اللوح الذي يمكن الأشياء تتغير عنه فيه، يسمونه لوح المحو والإثبات، أكو أشياء الذي يمكن تتغير تكتب في من في لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء، هذا عالم لوح المحو والإثبات. وأكو لوح لا الذي مكتوب به خلاص، إذا كتبوا على نفلان ميت ذاك اللوح إذا موجود انتهى، لا صدق لا هذا ما يفيد بعاني، هذا يسمونه عالم شنو أم الكتاب، أم الكتاب يمحو الله ما يشاء، هذا عالم لوح المحفوظ الإثبات، يعبر عنه لوح المحفوظ وعنده، هذا العالم الثاني، هذا لوح المحفوظ المسمى بأم الكتاب وعنده أم. فقد النبي يطلع على ياهو حين الإلهام، يطلع على من أو يتصل باللوح الأول عالم الأول، فيشوف مسجل قوم نوح قوم نوح قوم من هم ذي لسنا قوم يونس، سوف ينزل عليهم البلاء. طبيعا مو كتابة بالقلم هي صبناك بالنحو المناسب لذاك اللوح، ما أدري شلون، لا تسأل شلون شاف هذا التصل، لكن ما شاف، ما شاف شنو، ما شاف التعليق، التعليق شنو هو، إن لم يخرجوا إلى الصحراء ويفرقوا بين شنو الصبيان والنساء والشيوخ ويلطموا على وجوه إلى آخره، بعد كافي هو معلق بس ما شاف التعليق خطية يونس ابن متى، يمكن فمرة ما يشوفه فبناء هذا الحكم داعم معنى ما يدري هو خطية، هذا معلق والقيد سوف المعلق يقع عمات يخرجون إلى الصحراء. ومرة ماذا؟ لا يتصل بيا لوح حين الإلهام والوحي، لوح الثاني أم الكتاب الذي فيه ماذا؟ الأمور الحتمية. فإذا اتصل بالعالم الثاني باللوح الثاني فحينئذ يدري هذا الحكم دائم، وإذا لأنه كل ما موجود في ذلك هذا فارس بعد حتما، لكن هو قد ما تتصل روحه بذاته، تتصل روحه بي من ذاك الأول، والحكم الذي موجود الأول قد يكون مؤقت معلق على شيء وهو ما طلع على التعليق. فالمقصود في النبي قد يطلع على أنه مؤقت وما يطلع، بس هذا ما إلي شغل بي، أرجع إلى صلب الموضوع، قد خرجت عن صلب الموضوع، ارجع الى قلب، قولي ليش تطلع انت وبعدين تجي ترجع، اش اسوي بعد ما تقول لي ذه، ارجع الى في الموضوع. شنو قلنا احنا؟ البداء الروايات دلت على انه ثابت في حق الله، لكن بمعنى ظهور ما خفيه قلنا شنو؟ مستحيل، لكن اكو عندنا بمعنى اظهار ما اخفي لمصلحة الله، يخفي انه سوف يرتفع البلاء ثم يظهر ارتفاعه، بهذا المعنى للبداء، والذي مناسب ان شن نسميه، لا نسميه بداء، شن نسميه ابداء، لان هو اظهار ابداء، فالبداء في حقه تعالى اذا مش راح يصير ابداء، لا بداء بعد التالي. بهذا المعنى ممكن في حق الله عز وجل، ولابد وان نقول بثبوته لأجل الروايات. يبقى سؤال واحد، هتقول لي شيخنا شو هو إذا أبدأ ليش يسموه بدع؟ صار الروايات هم ليش يسمي بدع تشبه؟ ما تقول لي ليش؟ معنى إبداع هو صار. أقول لك خب ما بيشابه، هي يشابه البداء في حقنا، الإبداء في حقه تبارك وتعالى يشابه البداء ماذا في حقنا، فحينما يظهر ما أخطأ كأنما نحن نتصور يعني يشابه هذا البداء في حقنا الذي هو بمعنى ظهور ما خفي، فعبر عنه بالبداء باعتبار المشابه، وإلا هو إبداء، فإذا كان إبداء وممكن على الله عز وجل انتهى بحثنا في البداء. فالخلاصة صار مع أنه قد أطال الآخر، ترى إذا كنت تختصر تدريج قد صار الحكي كل شيء مختصر خلاصة أغصى أن البداء الذي دلت الروايات على ثبوته في حقه تبارك وتعالى هو ليس بمعنى ظهور ما خفي الذي هو مستحيل، بل بمعنى إظهار ما خفي لمصلحة يخفي الشيء ثم يظهره. قل ليش سمي بدا؟ المناسب يقال إبداء، قلت لمشابهتي للبداء عندنا، بس بقى حكاية جانبية هو طلعنا بيها عن صلب الموضوع، قلنا سمنا بذات الزمان أو ما قد يدري قد ما يدري يتصل مرة بذات العالم هذا اللوح ذات اللوح، هذا مو مهم بعد من العبارة. وأما البداء أنت إذا خطأت فرد خطأ ماذا فرد عنها؟ البداء في التكوينيات حتى تستنم على أن هذا شروع في بحث جديد وهو البداء. وأما البداء لذا قيد في التكوينيات حتى ينبهك أنه ترى ذاك النسخ في التشريعات هذه في التكوينيات، وأما البداء في التكوينيات بغير ذاك المعنى الذي بيناه قبل شوية، بغير ذاك المعنى شنو هو الذي اليوم أول درسنا قلنا باطل ومستحيل بمعنى ظهور ما خفي، ظهور ما خفي يقول بغير ذاك المعنى، ذاك المعنى مستحيل، بغيره غير الذي هو إظهار ما خفي بعد شوية نجي نبدأ بغيره شبي، فهو مما دل عليه روايات المتواترات كما لا أخطأ دلت أنه ما أبدالي رواية البداء تراجعنا كثيرة هذه أصلا، ومجمله مجمل البداء هذا أن الله، فإذا واحد قال لك شنو رأي الآخر في البداء فتجاوب هذا قل البداء بمعنى إظهار ما أخفي لا بمعنى ظهور ما هذا مستحيل، ومجمله أن الله تبارك وتعالى إذا تعلقت مشيئته تعالى بإظهار أن يظهر ثبوت ما يمحو، هو يريد يمحي العذاب عنكم دولة ما أدري يونس، بس الحكمة والمصلحة تعلقت بأن يظهر أن هذا موجود العذاب راح ينزل بإظهار ثبوت ما يمحو، وليش تعلقت إرادته بهذا الشيء، وإذا يريد يمحو ليش تعلق إرادته بإظهار ما ثبوت عذاب قوم يونس الذي هو يريد يزيله، يقول له حكمة داعية إلى إظهاره أكو مصلحة تقتضي ذلك أن يتوبوني سنخوش أوادي، إذا تعلقت مشيته بأن يظهر يظهر العذاب الذي هو سيزول العذاب لكن يظهر أنه يظهر أنه سيثبت وينزل عليهم، إذا تعلقت مشيته ألهم أو أوحي ألهم أو أوحى إلى نبيه أو وليه أن يخبر به، يخبر الناس أن العذاب راح ينزل، بس النبي هو يدري ولا هذا الولي او النبي يدري انه هذا سينحوه الله عز وجل سيزيله، بس يقول ما علمه ما علم النبي ما يأثر هذا ما علمه، ها ترجع للنبي او الولي بانه ينحوه بان الله ينحوه او هذا علمه به ما يأثر عجيب، يعني يمكن النبي ما يدري، ترى سوف نخرج عن صلب الموضوع، سوف نخرج عن صلب الموضوع لمدة بس هسه يقول قد يدري قد ما يدري، بس سؤال في مثال يونس ما كان يدري هيك خب احنا ما قلنا حتما يدري، سوف نخرج عن صلب الموضوع بمقدار صفحة سبحان الله بمقدار صفحة من هذه الصفحات تبعت المشكين بمقدار صفحة سوف نخرج عن الموضوع. أيوة هذا الذي واحد فكرة الآخر جاء فراسنة بالتالي ما يأخذ بينا نتيجة أنه يحفظ إيه ما عدم علمي شلون يصير. يقول بلي لما أشير إليه في درس محاضرة سابقة مو اليوم في المحاضرة السابقة قلنا قد هو ما يحيط بجميع ما في علم الله عز وجل هذا النبي لما أشير إليه في المحاضرة السابقة من عدم الإحاطة بتمام ما جرى في علمه يعني تعالى وإنما يخبروا به فإذا هو ما محيط بتمام ما جرى في علمه شلون يخبر شلون يخبر على النبي عن عذاب ينزل عن فلان شيء صباح يصير يقول وإنما يخبر بهذا الحكم لأنه حال الوحي أو حال الإلهاء لارتقاء نفسه الزكية بمن تتصل طب عالم لوح محو الإثبات مو أم الكتاب يشوف قوم لوط رحين قوم يونس سحكم شنبين بلوط ما أدري ليش قوم يونس سينزل عليهم العذاب ذولاك هم ما تتشي سينزل على العذاب لكن التعليق ما يشوفه لارتقاء نفسه الزكية واتصال بعالم محو الإثبات اطلع على ثبوته ولم يطلع على كونه معلقا على امر على امر غير واقع معلق علما على امر يعني انه ينزل عليه من العذاب معلقا على امر على امر شنو هو على امر على انه ماذا مثلا على ان على ان على ان يقتلوا مثل البقره ما ادري شو كان الجمل البقره مال صالح وهود ما ادري شنو غير واقع وافرض لم يقتلوها لا يقتلوها فهو معلق على ان يقتلوا البقره وافرض غير واقع او معلق علينا على عدم المانع على ان لا يخرجوا الى الصحراء ويبكوا ويتبرعوا بس هو ما اطلع على التعليق بس اطلع على هذا عجيب هيك عالم اكو اللي اشياء بمعلقه الواحد يطلع لما على الحكم او ما يطلع على التعليق يقول ماذا قال الله تعالى بهذا التعبير اللي يشير الى عالم لوح المحو الاثبات انه هيك عالم اكو الله عز وجل يشير له بقوله الله ما جاء ويثبت نعم يمكن ترد نبي لعظامته يتصل بما بعالم لوح المحفوظ بما الذي الامور الحكميه فيه نعم من شملته العناية الإلهية واتصلت نفسه الزكية بعالم لوح المحفوظ الذي هو من أعظم العوالم الربوبية هذا أعظم العالم لوح المحفوظ الإثبات الذي هو أم الكتاب كما قال تعالى وعنده أم الكتاب راح تنكشف له ينكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها كلها تتضح له هذا يصير اقول لك البعض الانبياء بالي كما ربما يتفق لخاتم الانبياء اللهم صل على محمد وآل محمد ولبعض الاوصياء يمكن ان يتفق وكان عارفا على الكائنات يقولون وكان عارفا على الكائنات بالكائنات يقولون بالكائنات كما سألت وتكون كل يعرفها من اول يوم الى اخر يوم هذا بعد ما يخفى عليه فرد شيء لكن اقول افرض نبينا صلى الله عليه وآله قلنا يمكن ان يطلع على ام الكتاب لكن يمكن هم بعض مرات افرض يمكن لكن يمكن بعض مرات يطلع فقط علينا على لوح المحو والاثبات وما يرى ان هذا الحكم معلق يمكن خوف احنا خوفين قلنا نبينا صلى الله عليه وسلم يمكن يصل على أم الكتاب لكن مو اللي يكون دائما لذلك شوف العظم شو يقول نعم مع ذلك شوف الأشياء الجانبية شقد قاعد يبينها نعم مع ذلك يعني مع أنه نبينا صلى الله عليه وسلم يطلع على عالم أم الكتاب ربما بعض مرات ربما يخبلي يوحى إليه حكم من الأحكام تارة بما يكون ظاهرا في الاستمرار والدوام مع انه في الواقع له غاية وحد يعينها من يعينها الله عز وجل بخطاب اخر ها اي نسخة بدل اكو امد بعض النسخ حد بعض النسخ امد هذا في النسخ ماذا بعد وقت العمل في النسخ قبل وقت العمل هذا وأخرى يوحى إليه الحكم هالشكل بما يكون ظاهرا في الجلد. في النسخ هذا قبل وقت الحمل مظاهر هو خطاب جدي مع أنه هو خطاب امتحاني مراد الاختبار منه أصلا عمل ما مقصود. وهذا في النسخ قبل وقت الحمل وأخرى بما يكون ظاهرا في الجدي مع أنه ربما لا يكون واقعا بجد بل لمجرد الاختبار والابتلاء حتى التسير والابتلاء على الابتلاء. كما أنه هاي العبارة كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بعض مرات بوقوع عذاب أو غير عذاب من قوم يونس مثلا مما لا يقع. ليش خوب يخبر عن هيك حكم أكو دائمي يا راح ينزل على أي ليش هيك النبي ليش هذا والناس ليش هيك يقعون في الاشتباه. يقول لأجل حكمة في هذا الإخبار أو في ذلك الإظهار السابق فبدا إذا النتيجة اتصال. رجعنا إلى كل الموضوع راح نرجع إلى كل الموضوع أن هذا إظهار الدواء أو إظهار أنه جدي لأجل المصلحة راح نرجع إلى كل الموضوع. بس قبل ما أرجع إلى كل الموضوع هاي كما أنه يؤمر وحيا أو إلهاما بالإخبار بوقوع عذاب هذا في البداء في الأمور التكوينية وذاك ما قبل ما الحكم من الأحكام في الأمور التشريعية في النسخ. ومن هنا يظهر شيء ثاني أن الآخر ذكر هذه العبارة غلط في غلط في غلط يا عبارة يا واش هاي عبارة نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام هاي مو صحيح أصلي الطول وما بعدها إلى قوله كما أنه يؤمر وحيا أو إلها هاي غلط لأن هاي في التشريعية وإحنا اليوم حكينا وياه في التكوينات شنو معنى تدخلنا بس تقول لي كلام يجر الكلام يجر الكلام هو هذا أصلا ذكرنا من باب كلام يجر الكلام واذكرنا الله تبارك الناس كلام يجر الكلام يجر الكلام هكذا راح يصير خش زين وإلا ما مناسب هذا ذكر أصلا على أي حال سوف نرجع إلى أصل الموضوع أرجع إلى أصل الموضوع فبدا له تعالى معنى ايش راح يصير بدا له تعالى بمعنى انه يظهر ما امر نبيه اوليه بعدم اظهاره اولا هو امر بعدم اظهاره اولا الان يظهر ماذا اول امره بعدم اظهار زوال العذاب الان يظهر زوال العذاب وبتعبير اخر راح حط التفسير يجي ويبدي شوف هاي العبارة بتعبير ثاني عطوا تفسير ما خفي هو خفي ان العذاب سيزول الان يبدي ثانيه تدري قيد علمه تدري قيد علمه مو الى ما خفيه غرق قيد الى يبدي يعني يبدي ثانيا ما كان قد خفيه فلسفه ثانيا قيد الى يبدي يا بك اذا البدء صار معنى ابدا كيف يسموه بدء خلي يسموه ابدا ليش يسموه بدء روايه ليش عبرت بدء يقول وانما نسب اليه تعالى البدء مع انه في الحقيقه ماذا الابدا اظهار بعده يقول من باب لكمال شباهه ابدائه تعالى كذلك انسبه يعني بمعنى اظهار ما خفيه بالبداء في غيره بالبداء في حقنا من هجله يعبر عن الابداء في حقه تعالى بالبداء بعد نحكيه وكاتب الله لا نقطة وفيما ذكرنا كفاية بعد نسخ بدأ كاتب عبد الله رجعان فيما هو المهم في باب النسخ المقدار كافي ولا داعي الى ذكر تمام ما ذكروه العلماء في باب النسخ والبداء احنا هم نجي نطول ترى هو من محاسن الآخوند هذا التفتوا لأن الآخوند من محاسنه الاختصار وش قد أسا احنا نحكي أمات الرجال ما أدري شلون قد جساره هم يصير نقول جملة اعتراضية وخرج وكذا لكن هو وايد مختصر إذا تراجع قوانين مدري فصول مدري شنو مدري ذولاك يخرجون بعد خطية أكثر بس هو الرجال وايد مختصر بلي رحم الله والدي ولا داعي لذكر تمام ما ذكروا في ذاك الباب كما لا يخفى على أولي الألباب يعني العقود، ثم لا يصادقت هاي الأشياء اللي ذكرناها فيما سبق. إذا تتذكرون أنا فيما سبق ذكرت قلت صور ورود العام والخاص، قلت تذكروها ولا الثانية تذكروها والثالثة ولا أريد تتذكرها ثانية وثالثة. الثانية شنو كانت؟ أصبر شوي انتظر خنفكر شلون الثانية. الثانية أن يأتي العام أولا والخاص ثانية، يجيش وقت الخاص قبل وقت العمل بالعام. قلنا شي يصير مخصص. الصورة الثالثة شنو؟ أن يجي بعد وقت العمل هذا الخاص، يصير شنو؟ ناسخ. قلنا الثمرة شنو؟ ولو جهلنا نبني علما على التخصيص والناسخ. قلنا الآخر ماذا توقف؟ قال التخصيص مشكل نبني عليه، نرجع للأصول العملية. لكن ثمرة ما هي بين أن نقول مخصص أو ناسخ؟ إذا مخصص معناه ماذا؟ هاي لا مثل هو أول إجانا أكرم العلماء، بعدين يجينا لا تكرم الفساق. إذا قلنا مخصص معناه شنو؟ يعني لا تكرم علماء فساق. إذا ناسخ أما معنى لا تكرم علماء فساق، فإن فيها واحدة. فالثمر وين تظهر؟ ثمر قلت أين تظهر، بينت هذا فيما سبق. قلت الثمر أين تظهر؟ أنه لو كان هذا مخصص معناه من الأول الفساق وجوب إكرام ماكو في حقه. ففي مدة هذا الشهر، أنا كنت أمثل مدة شهر فاصل، إذا ما مكرمهم أنا ما يقدرون يجون دقوا الباب يسوون علي. يقول الشيخنا تعال جيب ما الشهر إكرام، يلا إكرامية ما الشهر ما نطينا. أقول لهم اذهبوا، هذا مخصص إذا يكشف على أنه من الأول ما أكو إيه إكرام لكم، إكرام مختص بالعدول. يقولون في أمان الله. وأما إذا كان ناسخ، ناسخ معناه من الآن سوف يزول ماذا؟ وجوب الإكرام عن الفساق من الآن. شو من الأول يعني ثاني يجب إكرام؟ شايفون أصيهم الإكرامية وكنت عاصي لما ما أصيتهم الإكرامية. هاي الثمرة بين التخصيص والنسخ في الصورة الثانية والثالثة اللي بيدور فيها أمر من المخصص بين أن يكون ماذا؟ الخاص مخصص أو ناسخ. هو نفسه واحد يدور أمر بين أن يكون مخصص أو يكون هذا الخاص ناسخ. فقلت الثمر هنا يظهر في هذه المدة قبل ما يأتي الخاص على النسخ وجود إكرام كان للفساق، فيجب إكرامهم هذا للفساق لمدة شهر أعطيهم الإكرام، وإذا مخصص لا. وأما في الصورة الثانية الشنوب الله يا صورة بعد بقانا الرابعة والخامسة، تذكروني ولا الرابعة والخامسة لا تنسوها. أنا قلت لكم من أول يجي في أخير البعد، قلت لكم يجي الرابعة والخامسة. الرابعة والخامسة شنو خلنا نستذكرهن بالله؟ الرابعة والخامسة إحنا الخاص متقدم هذا ذكرت، والعام يجي ماذا؟ متأخر. هذا مرة العام يجي قبل وقت العمل بالخاص، هنا قلنا شنو؟ الخاص يصير مخصص. وفاد مرة ماذا؟ وقلنا هم يجوز أن يكون ناسخ. وفاد مرة ماذا؟ عفوا ناسخ ما أدري أظن. ومرة يأتي بعد حضر وقت العمل، قلنا هنا في مثل هذه الحالة يكون العام حينئذ ماذا؟ ناسخ. فشوف يا أخي الدوران بين صار بين من وبين من صار، إما الخاص مخصص إما العام ناسخ، بخلافه في هناك. هناك كان يدور في الخاص بين أن يكون هو ناسخ هو مخصص، أما هنا يدور أمر بين أن يكون الخاص المتقدم مخصص وبين أن يكون ماذا الخاص العام المتأخر ناسخ. الثمرة شنو بين النسخ والتخصيص؟ بيناهم في ماذا؟ إذا كان الخاص مخصص فلما انصدر من الآن أكرم العلماء، من شو وقت صدر فيه؟ بعد شهر صدر أكرم العلماء. إذا ذاك الخاص وهو لا تكرم الفساق صادر أول وقلنا مخصص، لما صدر أكرم العلماء بعد ما يقدرون الفساق يجوني يقولون شيخنا شيخنا يلا كرمنا. من هاليوم بعد صدر شنو؟ من هاليوم صدر شنو؟ أكرم العلماء. أقول اذهبوا ذات مخصص. معنى مخصص يعني شنو؟ يعني الحكم ما شامل علما للفساخ الا بالله. اما اذا كان هذا العام ناسخ يقولون شيخنا هذا هو من الان ازاله، صحيح كان ثابت بس من الان الطيله بعد فلوس من هاليوم، من هاليوم هذا اكرم العلماء ازال هذا لا تكرم الفساخ لان ناسخ، فمن هاليوم نطيهم بعد حينئذ. فالتمره هاي هنا تظهر، فاذا كان مخصص من اليوم ما نطيهم كما ما كنا نطيهم من اول، واذا ناسخ هذا العام من اليوم نطيهم. فالثمره وين تظهر بين كون الخاص مخصص او العام ناسخ؟ من اليوم تظهر الثمره مو من قبل الشهر. بخلاف وين في ذيك الصوره الثانيه والثالثه الثمره تظهر ماذا؟ فيما سبق يطالبوني بالاكراميه فيما سبق وما يطالبوني. فالتفت جيدا يا اخي وطبق العباره. ثم لا يخفى ثبوت الثمر بين التخصيص والنسيخ. شنو هي الثمره؟ ضروره انه على التخصيص يبنى. هاي صورة في التحكي من اول قلنا يا ايها الاخون، ثاني وثالثة في التحكي يا شي يسمونه رابع او خامسة يقول بعدين اقوله. بعدين اقوله شلون؟ من هستاذ قلنا حتى نتفهم شلون يقول بعدين اقوله على انه ماذا؟ هذه عن الصورة ماذا؟ الثانية والثالثة، الثانية والثالثة يعني امر الخاص يدور بين ان يكون ماذا؟ مخصص او نافع. فعلى التخصيص شبنا على خروج الخاص عن حكم العام رأسا. رأسا يعني شنو؟ يعني من الأول ذول الفساق من أول الشهر هو ما كان يجب إكرامه لما انتظر أكرم العلماء، فما في إكرامية، ما أقضي لكم الإكرامية وأنا لست عاصي قضاء ما أقضي لكم، روح يلا في مدة شهر نجد من طالبه. لكن على النسخ يبنى علينا وعلى النسخ على ارتفاعه، يعني يبنى على ارتفاعه. شوف يبنى ما كررها، ما كرها ليش؟ خلتوا ماذا؟ اقتصاد احسن. يبنى على ارتفاع حكمه عنه من حينه، يعني حكمه على ارتفاع حكمه، على ارتفاع حكم العام عنه يعني عن الخاص، عن الفساق يعني، لان العام هو متقدم اكرم العلماء. نقول يرتفع حكمه يعني حكم العام هو اكرم عنه يعني عن الخاص وهم الفساق من حينه، يعني من حين صدور الخاص، من اذا بنين على النسخ، من حين اذا بنين على النسخ، من حين صدور الخاص ذولا بعد شنو؟ اكرامهم يرتفع. ففي مدة الشهر وجب اكرام كان فيتمكنون يجون يطالبوني يقولون كل يوم كان دينار 30 دينار يلا جيب لنا. بس هذا الحكي وين قلت يا صورة؟ فيما دار الامر بينهما يعني بين التخصيص والنسخ في المخصص. قول في الخاص احسن، يعني الخاص كان يدور امره. شوف ما قال هم الصورة الثانية والثالثة يعني ماذا؟ اي لان في الصورة الثانية والثالثة كان امر بين النسخ والتخصيص يدور في شيء واحد وهو في الخاص. واما الصورة الرابعة والخامسة واما يعني الذي الان متأخر والخاص متقدم، واما اذا دار بينهما، واما اذا دار بينهما في الخاص والعام، يعني دار الامر بين التخصيص والنسخ. لكن وين دار بين التخصيص والنسخ؟ في الخاص والعام، يعني دار الامر بين ان يكون خاص المتقدم مخصص او العام المتاخر ناسخ. في مثل هذه الحاله شنو شلون؟ على التخصيص شلون؟ على التخصيص نقول الفساق من اول بعد اكرم العلماء ما يشمل من الاول الى يوم، مو من الاول من الان. طب مو يجون لما يسمعون اكرم العلماء يجون دق الباب يسوي لنا الان، ومن الاول هم حتى ما يجوني لانه لا تكون فساق موجود. من الان قد يجوني يقولوا لي شيخنا يلا تعال صدر اكرم العلماء، اقول لهم لا انتم من الاول والى الابد اصلا اكرام ما اكو لكم تخصيص بعد. فالخاص على التخصيص غير الخاص شنو هو؟ الفساق غير على التخصيص غير محكوم بحكم العام وهو الاكرام اصلا، يعني من الاول والى الابد. وعلى النسخ اما اذا قلنا على انه لا اكرم العلماء ناخذ، فنقولهم انتو صحيح من الاول ما كان يجب اكرامكم لان لا تكرم كان. بس من اليوم وفيما بعد يلا تعالوا كلهم اخذوا فلوسكم بعد. وعن النسخ كان محكوما به يعني كان الخاص هم الكفار محكوم به به يعني بما بحكم العام ليش وقت من حين صدور دليله الهاء لمن ترجع العام من حين صدور دليل العام كما لا يخفى والحمد لله رب العالمين.